نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم وإذا جاء يا كبر هناكم يا حضار. نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم وإذا جاء يا كبر هناكم يا حضار. نادوا على غالياتكم من وطن بعيد يا حضار، ومولى جام استبشر ونعب لقاكم يا حضار. نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم يا حضار، نادوا نبيكم وإذا جاء يا كبرناكم يا حضار. نادوا فاش آياتكم ومعه الرحمة يا حضار، من كأس الحب يسقيكم ويهون ظماكم يا حضار. نادوا نبيكم.